هناك سؤال بارك الله فيك يتعلق بالأناشيد أيضا. السؤال آخر يقول: هناك من أئمة المساجد الذين أعطاهم الله عز وجل الصوت الحسن يعرض عليهم أصحاب التسجيلات تسجيل الأناشيد وإخراج الإصدارات لهم، فما هو توجيهكم لهؤلاء حفظكم الله، علما بأن منهم الآن من ينشد ويقول أنا أتقرب إلى الله عز وجل بصوتي بالدعوة إلى الله عز وجل؟ أعتقد أن الجواب على هذا قد قدمته وبينته مفصلا، وأن البدع لا يتقرب بها الناس إلى الله لأنها ضلال وأصحابها في ضلال، والضلال وأهله في النار والعياذ بالله. فإنني أحذر من لبس عليهم من أصحاب الصوت الحسن، لأن الأناشيد فيها تليين للقلوب وإصلاح للنفوس. أحذرهم أن يستيقظوا وأن يعلموا تمام العلم الذي لا شك فيه، أن الذي ينبغي أن يزين بالصوت هو القرآن الكريم، كما في الحديث الشريف: زينوا القرآن بأصواتكم. وأما الأناشيد فإنني أوصيهم وأوصي نفسي وكل سامع أن يبتعدوا عن هذه الأناشيد بوضعها الحالي، ولا يعتبروا أن فيها صلاحا وإصلاحا، وإنما فيها فسادا وإفسادا، إفساد للقلوب وإفساد بالإبعاد عن الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإبعاد عن حفظ آيات من القرآن الكريم الذي الحرف منه بحسنة والحسنة بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا تخطر على البال ولا تدور في الخيال. وأما الأناشيد فما هي الحسنات التي في حروفها؟ وما هي الفوائد التي في جملها؟ إنما هي فعل الصوفية الضالة المضلة. فلا يجوز للقراء أن ينخرطوا في سلك هؤلاء، فلا فرق بين هذه الأناشيد وبين الأغاني المحرمة التي نسمعها ونعيب على أهلها في كل وقت وحين. أحسن الله عليكم. السؤال الأخير بارك الله فيك: يعتمد كثير من القائمين على المراكز الصيفية على الأناشيد والتمثيل كعامل جذاب للشباب الصغار، فما هو توجيهكم؟ ولأن البعض الآن يأخذ بفتوى بعض المفكرين كالقرضاوي، يقول أن القرضاوي يفتي بالأناشيد ويفتي بالتمثيل. الذين يفتون بأن الأناشيد مصلحة، مصلحة للنفوس ومصلحة لأحوال الناس، هؤلاء لا دليل لديهم، وإنما معهم الهوى، ومن تمسك بالهوى هوى به والعياذ بالله في ضلال بعيد. وما يسمع في المراكز وغيرها من المناسبات من الأناشيد هو كما أسلفت، إن الأناشيد بوضعها الحالي لا تحقق مصلحة، بل تفسد ولا تصلح، وتخرب ولا تعمر، تدمر القلوب وتبعدها عن التلذذ بقراءة القرآن وسماع القرآن، وهذا أمر مجرد. فإذا كان الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول إن قراءة القصائد الشعرية السليمة من كل شيء والتلذذ بها يزحزح عن القرآن والسنة، فما بالك بالأناشيد التي نسمعها وأطلق عليها بأنها إسلامية وأنها سبيل دعوة وأن التمثيل من وسائل الدعوة؟ كل هذا من الفجو وما جاءت به إلا المناهج الوافدة المنهج الإخواني، وما انفصل من المنهج الإخواني. فنحن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأساليب وهذه الوسائل التي أطلق عليها بأنها وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ووسائل استقطاب الشباب إلى الالتزام بدين الإسلام، ما هي إلا إبعاد للشباب عن المصدرين العظيمين كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفهم ما فيهما من الأحكام التي لا غنى لبشر عن الاستفادة منها والعمل بمقتضاها والعيش في ظلها. أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، بارك الله فيكم، الله يجزاك خير يا شيخ.